بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث الشريف، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على قولين مشهورين، أرجحهما في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب قراءة الفاتحة، وأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا الحديث أصل في هذا الحكم كما بينا. وإذا كانت الفاتحة فرضاً في الصلاة بينا أن هذا الفرض يتعلق بكل ركعة من ركعات الصلاة، فتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ولا تصح الركعة إلا بها. فلو أن المصلي صلى ولم يدرك مع الإمام وقتاً يقرأ فيه الفاتحة، فهل تجب عليه القراءة أو تسقط؟ والجواب أن القراءة واجبة على المأموم إذا أدرك وقتاً يمكنه فيه قراءة الفاتحة، لعموم هذا الحديث، فإنه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. فإذا أدرك الوقت الذي يمكنه فيه أن يقرأ الفاتحة وجبت عليه القراءة، فإذا ركع الإمام والمأموم مشتغل بقراءة الفاتحة لم يتمها، فحينئذ يجوز للمأموم أن يتأخر قليلا إذا غلب على ظنه أنه يمكنه أن يتم قراءة الفاتحة ويدرك الإمام في الركوع. أما إذا غلب على ظنه أن الإمام سيرفع رأسه من الركوع قبل أن يتم قراءة الفاتحة، فحينئذ يركع مع الإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة، لأنه لم يدرك الوقت الذي تجب بمثله قراءة الفاتحة، الذي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة إذا أدركه. وبناء على ذلك يفصل فيه، فلو أنه تأخر في قراءة الفاتحة حتى رفع الإمام وكان يظن أنه يدرك الإمام راكعا، فرفع الإمام رأسه من الركوع، فإنه يبادر بالركوع ثم يدرك الإمام في الاعتدال بعد الركوع، لأنه مشتغل بقراءة الفاتحة ومعذور بغلبة الظن. لكن الأفضل له إذا غلب على ظنه أو كان الوقت قصيرا قبل الركوع أن يبادر بالركوع وراء الإمام، تحقيقا للمتابعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي أن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام كما تقدم معنا بيانه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان إدراك الوقت معتبرا للحكم بوجوب الفاتحة على المصلي وراء الإمام، فإنه لو أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة، وإذا صلى فإنه لا يجب عليه قضاء تلك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح في قصة أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدب إلى الصف وكبر قبل الصف ثم ركع ثم دب إلى الصف، فلما قضيت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن فعل ذلك، فقال أنا يا رسول الله، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة، فدل على أن من أدرك الإمام راكعا أنه تسقط عنه الفاتحة وأنه يعتبر مدركا للركعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من أدرك الركوع أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الصلاة، وبناء على ذلك فإنه لا تجب على من أدرك الإمام راكعا لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بل يكبر ويدرك الركعة مع الإمام، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه لم يدرك وقتها. وهذا الذي جعل العلماء رحمهم الله يستنبطون في المسألة السابقة أنه لا تجب القراءة أي قراءة الفاتحة كاملة إلا إذا أدرك وقتا يمكنه أن يقرأها فيه. وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على فضل هذه السورة العظيمة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وهذا كله يدل على فضل هذه السورة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى اختارها في الصلوات كلها فرضها ونفلها، ولذلك بلغ من شرفها وفضلها أن سماها الله ورسوله صلاة، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فسمى الفاتحة صلاة، وسميت بأم القرآن، وسميت بالسبع المثاني، كل هذا لشرفها وعظيم فضلها، ووصفت بكونها الرقية التي جعل الله فيها الشفاء والدواء والعافية، فكما أنها عافية لما في القلوب من أدران المعاصي فهي كذلك شفاء وعافية وطب نبوي، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الذين رقوا سيد القوم بفاتحة الكتاب، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما رقيته؟ قال رقيته بفاتحة الكتاب، قال وما يدريك أنها رقية؟ فهي الرقية التامة بإذن الله، وهي الشفاء، وهي الدواء بأمر الله سبحانه وتعالى. ما قرأها مؤمن متأملا متفكرا متدبرا إلا خشع لله قلبه، واطمأن لتوحيد الله فؤاده، وسار على طاعة الله ومحبة الله بهذا النور العظيم الذي جعله الله يتلى في الصلوات، ويجعله الله سبحانه وتعالى قربى إليه في أشرف المواطن وأعزها، وهي الوقوف، وهي حال الوقوف بين يدي الله جل جلاله. فهذه السورة أمرها عظيم وشأنها كبير، فلذلك إذا قرأ الموفق مثل هذا الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين له أن الله اختار هذه السورة وهي أعظم سورة في القرآن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى ثم طوبى لمن قرأها متأملا متدبرا متفكرا، وطوبى ثم طوبى لمن سمعها تتلى فأرعها سمعه وخشع الله عز وجل قلبه من تلاوتها وتدبر معانيها. فهي الفاتحة العظيمة التي استفتح الله بها أفضل كتبه، واستفتح بها أفضل الرسالات وأفضلها وهو القرآن، في آخر عرضة عرض بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة أن الفاتحة قد اشتملت على معاني القرآن، واشتملت على علوم القرآن من التوحيد الذي هو أساس الدين، والبراءة من الشرك، من صراط الذين غضب الله عليهم، ومن صراط الضالين الذين اتخذوا مع الله صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه السورة العظيمة حري بالمؤمن أن يقرأ آياتها وأن يتدبرها وأن يتأملها. عيب على المسلم أن يعيش سنين عديدة وأزمنة مديدة يسمع هذه الآيات تتلى عليه صباحا وعشيا، لم يفكر يوما من الأيام أنها أعظم سورة في القرآن، ولم يتدبر يوما من الأيام ما اشتملت عليه من الآيات الدالة على توحيده سبحانه وتعالى، والدالة على عظمته، بحيث أصبحت جامعة لعلوم القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أمراضنا وأسقامنا، واجعلنا ممن تلاه حق تلاوته، وارزقنا التدبر فيه والتأمل على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل لنا من ذلك أوفر حظ ونصيب، إنك أنت السميع المجيب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تستفتح هذه السورة بالاستعاذة ثم بالبسملة، فأما الاستعاذة فلأن المصلي إذا صلى ابتدأ بفاتحة الكتاب، ومعنى ذلك أنه سيشرع في قراءة القرآن، والأصل أنه لا يشرع أحد بقراءة القرآن إلا بعد الاستعاذة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض العلماء: أفضل صيغة في الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أخرى كقوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولكن الأفضل والأكمل الاستعاذة الواردة في القرآن، وهي التي وردت في سورة النحل، وهي قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولفظه المختار ما في سورة النحل، وقد أتى الغير عن أهل النقل. فاللفظ المختار في الاستعاذة ما ورد في هذه الآية الكريمة. ثم إذا استعاذ قبل قراءة الفاتحة فإنه لا يستعيذ بعد ذلك إذا شرع في السورة بعدها، وإنما يبسمل إذا كان في بداية السورة، وإلا قرأ ما تيسر له. ثم إذا قام إلى الركعة الثانية فهل يستفتح بالاستعاذة والبسملة مرة ثانية أم يقتصر على البسملة؟ وجهان للعلماء: من أهل العلم من قال إنه إذا قام إلى الركعة الثانية يعود فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة، لأنه فصل بين قراءته الأولى وقراءته في الركعة الثانية بفاصل، وهو ما كان في حال ركوعه ورفعه من ركوعه وما فعله وقاله إتماما للركعة الأولى. وقال بعض العلماء: الصلاة كالشيء الواحد، وبناء على ذلك يجزئ فيها الاستعاذة مرة واحدة، فإذا قام إلى الركعة الثانية استفتح الفاتحة بالبسملة، لأن البسملة مسنونة في بداية كل سورة، وهي في الفاتحة آكد، فيبسمل عند قيامه للركعة الثانية. وهذا المذهب له قوة، ويظهر والعلم عند الله أنه أقرب إلى الصواب، أنه لا يستعيذ عند قيامه للثانية واستفتاحه للصلاة للركعة الثانية للقراءة في الركعة الثانية، ولا يبسمل عند قيامه للثالثة، وهكذا الركعة الرابعة، وإنما يقتصر على الاستعاذة مرة واحدة، لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة. ولذلك إذا قرأ القارئ القرآن ثم سجد سجود التلاوة فإنه يفصل بين قراءته الأولى وقراءته الثانية بفعل، وهو السجود والرفع الهوي إلى السجود، والسجود والرفع من السجود، ثم يرجع مرة ثانية، وبالإجماع لا يحتاج إلى استعاذة. فدل على أن هذا لا يفصل، أنها عبادة متصلة، فتكون كالشيء الواحد، ولا يقطع التلاوة ما حصل من ركوعه وسجوده. وإن استعاذ فلا حرج عليه ولا بأس. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة هذا عام، لأنها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ومن هنا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة على الجنازة تشرع فيها قراءة الفاتحة، لأن الشرع سماها صلاة، والدليل على تسميتها صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه: حينما كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء، فجيء له برجل فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: وما دينه؟ قالوا: ديناران. قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فسمى الصلاة على الجنازة صلاة، وهنا قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأخذ منه طائفة من العلماء أن صلاة الجنازة يشرع فيها قراءة الفاتحة، ولا تصح بدون قراءتها لعموم هذا الحديث. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة على الجنازة شفاعة، وأصلها الدعاء، وأنه لا يجب فيها تجب فيها قراءة القرآن فلا تجب فيها قراءة الفاتحة ولا غيرها، ولكن الأول أرجح في نظري لقوة استدلالهم بهذا الحديث. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته على الجنازة أنه ابتدأ في الركعة الأولى فقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن هذا الحديث عام شامل لصلاة الجنازة بعمومه، شامل بعمومه صلاة الجنازة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. معناه أنه يجب على المصلي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، والقراءة لا بد فيها من نبس الشفة وتحريكها، ولذلك من صلى وقد أطبق شفته فلم يقرأ ولا يحكم بكونه قارئا حتى ولو ردد الفاتحة في نفسه، لا بد وأن ينطق بحروفها على الوجه المعتبر حتى يكون مؤديا لهذا الفرض الذي هو من فروض الصلاة القولية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث الشريف يرويه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة أو ابن بلدها الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من غزوة تبوك، وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قد عرس بالليل فسار إلى آخر الليل، فكان ربما نعس عليه الصلاة والسلام وأخذته السنة من النوم فكاد أن يسقط، فيضرب أبو قتادة دابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف فيستيقظ عليه الصلاة والسلام ويقول له: حرسك الله كما حرستني. رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. استفتح المصنف رحمه الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أول ما ينبغي أن يعنى بالصلوات الخمس وهي المفروضة، فكان له هدي في القراءة في الصلوات الخمس المفروضة، وكان له هدي في السنن، وكان له هدي في قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كله حفظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصلوات الخمس ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة، واستفتح أبو قتادة رضي الله عنه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، والسبب في هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم، وعرف من هدي السنة أن صلاة الظهر هي الأولى، ولذلك كانت تسمى بالصلاة الأولى. قال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضعف الشمس، أي حين تزول، فبين أول ما بين في مواقيت الصلوات صلاة الظهر. لأنها هي الأولى التي صلاها عليه الصلاة والسلام بعد أن أصبح في صبيحة الإسراء والمعراج، فإنه أدى هذه الصلاة وراء جبريل، فعلمه جبريل كيف يصلي يومين متعاقبين، فاستفتح بصلاة الظهر، فصارت سنة عند العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته تأسوا بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. فابتدأ أبو قتادة رضي الله عنه بصلاة الظهر، وتقدم معنا سبب تسمية صلاة الظهر بهذا الاسم، ولماذا سميت بالظهر وبالهاجرة وبالأولى. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام والاستمرار، وأنه كان من هديه الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما عبر الصحابة بهذا فالغالب أنه يدل على الدوام والاستمرار في غالب الأحوال، وإلا فربما أنه عليه الصلاة والسلام طرأ عليه ما يوجب التخفيف فيخفف، سواء في صلاة الظهر أو غيرها. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين، يطول في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، هذا ثابت عنه في الأحاديث الصحيحة، حتى إنه يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وهذا يدل على أنه كان يطيل فيها صلوات الله وسلامه عليه. ثم يجعل الركعة الثانية أخف من الأولى بشيء يسير، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وكان يقرنهما، وهما من السور التي يقرنهما مع بعضهما. كان له عليه الصلاة والسلام هدي في قرن بعض السور مع بعض، كسبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام وسنته. وقرأ في الفجر بالسجدة ألف لام ميم وهل أتى، فهذا يحصل من عليه الصلاة والسلام أن يقرن السورتين مع بعضهما. فهذه الصلاة سرية وهي صلاة الظهر، فكان يطيل عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين، وهذه الإطالة فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن يدركه الناس في الركعة الأولى، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب التي نبه بعض العلماء على أنه ينبغي للإمام أن يحرص عليها، وهي أن يكون ناصحا للمأمومين وراءه، فيحرص على أن يكون هناك إطالة لا تؤذي من يصلي وراءه، ولكنها تعين المشغول ومن تأخر على إدراك فضل الصلاة، فإن إدراك الصلاة من في الركعة الأولى ليس كإدراكها في الثانية، وليس كإدراكها فيما بعد، فإن العبد يفوته من الصلاة ما يفوته من الشيء اليسير من الوقت، فضلا عن الركعة التامة، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. فالصلاة أمرها عظيم، وإدراك الفضل فيها تاما كاملا من الحرص الذي يحرصه الإمام على المأمومين، وهذا ما يسمى بالنصيحة للمأمومين. ومما يشهد لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، كما في الصحيحين، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهو عليه الصلاة والسلام يراعي حال المأمومين وينصح لهم في إدراك الفضل، وهذا هو حال الإمام الذي رزقه الله الفقه في الدين والحرص على الخير عليه وعلى المصلين من ورائه أن يصيبوه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر، وفهم الصحابة منها أنه كان يريد أن يدركه المصلي. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ربما يرفع صوته بالآية يسمعها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في الآية وليس في الآيات، أي كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر في الصلاة السرية وإنما يسمع الآية والآيتين. ومن هنا فعلى المسلم أن يتحرى السنة، ما ورد الجهر به جهر وما ورد الإسرار فيه أسر. ومن الخطأ أن يصلي الرجل في صلاة الظهر فيسمعه من بجواره فيرفع صوته بالقراءة ويؤذي من بجواره، ثم يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الآية فأسمع الناس تلاوته كاملة، ويحتج بإسماع النبي صلى الله عليه وسلم بآية. وهذا أمر فيه خلل من عدة وجوه: أولا أنه مخالف للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه تشويشا للمصلين، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوش القراء بعضهم على بعض وأن يجهر بعضهم على بعض أثناء التلاوة، وهذا ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا أنه نسب إلى السنة ما ليس منها فقد غلا فيها، وبدل أن يجهر بآية جهر بسورة، فهذا كله مخالف للسنة ومخالف لما عليه أهل العلم رحمهم الله. لم يقل أحد من أهل العلم أنه يسن للإنسان إذا جاء في الصلاة السرية أن يرفع صوته بالتلاوة كاملة. الصلاة السرية سرية والجهرية جهرية، كما بلغنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزاد في ذلك ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل، وتحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما وردت. ففي صلاة الظهر يشرع أن يطيل القراءة. قيل إنه كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام في صفة قراءته في صلاة الفجر. وقال جابر رضي الله عنه: وكان يقرأ بالستين إلى المئة آية. فكانت صلاة الفجر من بعد الستين ولا تقل عن ستين آية، وكانت صلاة الظهر على النصف فكانت ثلاثين آية كما حزرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة العصر على النصف من صلاة الظهر أي قدر خمس عشرة آية، وهذا هو الأقرب في هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وهديه في كل من الرباعية في الظهر والعصر أنه يطول في الأوليين ويقصر في الأخريين، وكان التطويل في الأوليين رحمة من الله عز وجل. وإلا فالهدي في العبادة أن يكون التطويل في الأخير، لأن الإنسان يستجم ويرتاح للعبادة. فكما في صلاة الليل ابتدأ عليه الصلاة والسلام بركعتين خفيفتين كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أطال القراءة، فهذا بعد أن تستجم النفس، لكن هنا أطال لأن الناس تدرك الركعة الأولى والثانية، وحينئذ يكون إدراكا للصلاة أو لأغلب الصلاة. نعم. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، هذه هي السنة أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر والعشاء بفاتحة الكتاب، ولربما يزيد قليلا فإذا قرأ فيها بعض الآيات، وهكذا في الركعة الأخيرة من المغرب. فلو قرأ بعد الفاتحة شيئا لا بأس، ولذلك جاء في حديث الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل عليه، وكذلك أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه كما في الموطأ بسند صحيح أنه صلى بالناس المغرب ثم اقترب منه بعض المصلين فسمعه يقرأ في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذه الدعوة المستجابة العظيمة: هب لنا من لدنك رحمة. والرحمة إذا وهبت لا عذاب معها، فنسأل الله أن يهب لنا هذه الرحمة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فكان يقرأ بها رضي الله عنه وأرضاه. وربما كان الصحابة من الخلفاء الراشدين يرفعون أحيانا ويجهرون للتعليم، ولذلك جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح للتعليم، كما جهر أبو بكر رضي الله عنه ورفع مع أن الصلاة سرية للتعليم لأجل أن يتعلم من وراءه. فهذا يدل على جواز قراءة ما تيسر بعد الفاتحة. فإذا صلى المأموم وراء الإمام وأطال الإمام في الركعة الثالثة والرابعة فلا بأس أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، لأن الموضع تجوز فيه القراءة ولا حرج عليه في ذلك. وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الصبح، هذا الفرض الثاني، وذكره بعد صلاة الظهر، والأصل في الوقوع والترتيب الحسي أن الفجر قبل الظهر، وأخره للمعنى الذي ذكرناه. وهذا الفرض وهو فرض الفجر كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يطيل القراءة، والقراءة في الفجر جهرية، وهذه القراءة الجهرية شرعها الله سبحانه وتعالى لكي تكون رحمة لعباده، لأن الصلاة الجهرية يسمع فيها كتاب الله ويسمع فيها كلام الله، والله بين أن السماع والاستماع للقرآن سبب في الرحمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا يدل على أن من استمع للقرآن وأنصت للقرآن يرحم، ولذلك شرع الله في هذا الوقت وهو الفجر، وقد قام الإنسان من نومه في صحته وعافيته مستجم الروح مستجم الفؤاد ليسمع كلام الله عز وجل، ولذلك يخشع القلب لأنه تهيأت له أسباب الخشوع من حوله في الزمان وفي الحال. وعليه كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة لأن الوقت مناسب لتدبر القرآن والتأثر بالقرآن، فليس هناك ما يشغل، وقد قام الإنسان على حال أكمل وأفضل فهو أقرب إلى الانتفاع أكثر وأكثر. فشرعت الإطالة في قراءة القرآن، ومن توفيق الله أن يوفق الإمام لاختيار الآيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، ويعتني باتباع هديه عليه الصلاة والسلام فيها، ويقرأ ما تيسر، فيحرص على أن يكون هذا القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 100 آية. والسنة أن يبادر بالفجر ويصلى في أول وقته، لأن هذا هو الأفضل والأكمل، فالصلاة على أول وقتها أكمل. ومن هنا يقرأ من 60 إلى 100 آية سواء كانت سورة كاملة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في فجر الجمعة بالسجدة وهل أتى على الإنسان، أو يقرأ بمجموع الآيات التي تصل فوق 60 آية، فهذا هو الأفضل والأكمل. ولربما قرأ عليه الصلاة والسلام بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما في فجر يوم العيد، فهذا كله من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ليس بواجب ولا فرض، ولكنه مستحب وهو أكمل وأفضل لما فيه من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإمام وراءه من يتضرر أو يتأذى فيخفف عنهم، ويفعل السنة أحيانا بأن يبادر بالإقامة ويبكر بالصلاة حتى لا يثقل على المأمومين ويكون قد أصاب الحسنيين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا هو الفرض الثالث الذي وردت السنة بإطالة القراءة فيه وتقصيرها، وهو من الصلوات الجامعة بين السر والجهر، فالركعتين الأوليين، فالركعتان الأوليان من صلاة المغرب جهرية، والركعة الأخيرة سرية، فهي ثلاث ركعات. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام ربما أطال وربما خفف، حتى بلغ من إطالته عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب، وكذلك أيضا كما في حديثنا قرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات كما في حديث أم المؤمنين عائشة، في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأنها آخر سورة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وصلاة المغرب ربما خفف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن أمره في آخر الأمرين إلى التخفيف، فصار يخفف في صلاة المغرب كما في قصة إمام المدينة الذي كان يخفف في صلاة المغرب، وصدقه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فصلاة المغرب ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإطالة، كما لو تيسر للإمام أن يصلي برفقته أو جماعته أو من معه، وتكون الإطالة ليس فيها حرج عليهم، فيقرأ بالأعراف إن تيسر له ذلك إحياء للسنة، وكذلك يقرأ بالطور كما في حديثنا هذا. قال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث سمعه جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وحدث به بعد الإسلام، لأنه جاء إلى المدينة ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة العظيمة حتى بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكاد يقول رضي الله عنه: قلبي أن يطير، أنه قرعته قوارع التنزيل وكان على الشرك. فجاء هذا الاستفهام من ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تحمل رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث الشريف وهو في حال الكفر، ثم لما أسلم حدث به رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا يشترط الإسلام في حال التحمل في الرواية، وإنما يشترط في حال الأداء، وهكذا البلوغ، فلو سمع صغيرا ووعى وعقل ما سمعه ثم أدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة. بين رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بهذه السورة، سورة الطور، التي أقسم الله عز وجل فيها بهذا الجبل الطور الذي نادى عنده عبده وحبيبه موسى عليه الصلاة والسلام، فناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيا صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين. فأقسم الله عز وجل بالطور، فاستفتح هذه السورة بالقسم. فالمقصود أن هذه السورة يسن قراءتها في صلاة المغرب، وفيها من دلائل توحيد الله وعظمة الله سبحانه وتعالى ما يزيد القلوب إيمانا وإيقانا وتسليما لله جل جلاله. وجبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه حفظ هذه السنة لهذه الأمة في صلاة المغرب، وحفظت أم المؤمنين أيضا سورة المرسلات. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للطور والمرسلات أنه قرأ في إحدى الركعتين من صلاة المغرب، ويحتمل أنه قسم السورة بين الركعتين، فهذا كله محتمل. إما أنه قرأ الطور كاملة في ركعة وقرأ غيرها في ركعة ثانية، لأنه لم يفصل رضي الله عنه وأرضاه، والحديث محتمل. وهكذا حديث المرسلات وحديث الأعراف، والأشبه في حديث الأعراف أنه قسمها بين الركعتين، لأنه قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فيفهم منه أنها قرأها كاملة في الركعتين. وهكذا بالنسبة للمرسلات. وبالنسبة للطور الأمر محتمل للوجهين، لأنه يختلف عما ورد في صلاة، لأنه سمعه في صلاة المغرب بخلاف قوله قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات. فالاحتمال الأقوى في الأخريين أنه قسمها بين الركعتين، والاحتمال في حديثنا على الوجهين اللذين ذكرناهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا الحديث الشريف، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ختم الصلوات المفروضات وهي صلاة العشاء أنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وهذا في إحدى الركعتين، إما الأولى أو الثانية، وقرأ غيرها معها. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بأوسط المفصل في صلاة العشاء، كما أمر بذلك معاذ رضي الله عنه، فأمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. وهذا كله من باب التخفيف، لأن الناس في صلاة العشاء قد أرهقهم النهار في طلب المعاش، فيناسب أن يخفف عنهم. ولذلك لما أطال معاذ رضي الله عنه اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم شكواهم وأمره بالتخفيف. فقراءة هذه السورة، سورة والتين، مناسب، لأنه لا إطالة فيها، وهي سورة عظيمة أقسم الله عز وجل فيها بهذا القسم. ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، لينبه عباده على عظمته في خلقه، وعلى ما أودع في ذلك المخلوق من الدلائل والنعم والمنن، سواء أقسم بالمحسوسات أو أقسم بالمعنويات أو أقسم بالزمان كالليل والنهار والضحى، وأقسم بآياته كالشمس والقمر. كل هذا مما قصد منه أن ينبه عباده على عظيم نعمته وجليل منته في هذا الذي خلقه وأوجده ودبره، وما كان ليوجد إلا بأمره سبحانه وتعالى، وما كان ليكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. فهو يقسم بما شاء، ولا يجوز للمخلوق إلا أن يقسم بالله وحده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. فلا يجوز القسم بغير الله، ولا يجوز الحلف بغير الله ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان أيا من كان، فلا يجوز القسم إلا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه حق من حقوقه، وهذا من توحيد العبد لربه في قوله وعمله، فيوحده سبحانه وتعالى في ألوهيته، فلا يقسم إلا به سبحانه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، كل هذا من حقه سبحانه وتعالى، لا يجوز صرف هذا الحق ولا شيئا منه لغيره جل جلاله، فالله يغار على حقه ولا يأذن أن يشرك به سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يصف الظالمون، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا، واجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.